بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه هو العليم الحكيم. من فضل الله علي على العبد الفقير، وكل ما أنا فيه من فضل الله عز وجل، درست الفقه والحديث والنحو وغير ذلك من العلوم، لكن والله ليس درس أحب إلي من هذا الدرس، فأحببت أن أبث لكم ما أجده في صدري. لماذا؟ لأنه متعلق بكلام الله عز وجل الذي هو أصل العلوم وأساسها، وفضل تلاوته معلومة، وفضل تلاوته معلوم، وفضل تدارسه أيضا معلوم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طبعا هذا يحتاج إلى إخلاص، نحن نسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص. فنحن الآن ونحن نقرأ، أنتم أول شيء الشيخ يقرأ، جزاه الله خير الشيخ فهد يقرأ القرآن ونحن نستمع، والله عز وجل ماذا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ستنالون الرحمة بإذن الله عز وجل. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله: السامع للقرآن مشارك للقارئ في الأجر. هذا أجر، يعني مجرد سماع القرآن وقراءة القرآن هذه كافية في نيل الأجر بإذن الله عز وجل. فكيف إذا تدارسنا؟ وأين تدارسنا؟ في بيت من بيوت الله، ونحن جالسون بعد فريضة من فرائض الله ننتظر فريضة أخرى من فرائض الله. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة، كتاب في عليين. ويقول: ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويمحو الله به الخطايا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فضل كبير. خذ هذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، نحن مجتمعون في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، كل شيء منطبق، بقي أن نخلص النية ونطلب رضوان رب البرية، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نتعامل مع كريم سبحانه وتعالى، مع رحيم، ورحمته وسعت كل شيء. فمثل هذه المجالس والله يا إخواني لا تترك. من كان حوله مسجد يقيم مجالس قرآنية أو مجالس علمية فليجلس ليأخذ حظه من العلم. وأنا سمعت الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله في المسجد النبوي يقول: ينبغي على أئمة المساجد أن يقيموا دروسا بين المغرب والعشاء في المساجد، وعلى المسلمين أن يجتمعوا في هذه المساجد يتعلموا دينهم. هذا الوقت بين المغرب والعشاء بالذات في الغالب وقت ضائع، وقت ضائع. وأظن فيما أحسب أن كثيرا ممن حفظ القرآن استثمر هذا الوقت فحفظ فيه كمية كبيرة من القرآن، إن لم أقل حفظ القرآن كله في هذا الوقت. والعبد الفقير حفظت القرآن في هذا الوقت تقريبا، وقت ضائع. إذا خرجت أين ستذهب؟ تذهب تجلس في ديوانية، تذهب إلى السوق، الوقت قصير، ثم سترجع إلى المسجد. أخي اقضي حوائجك بعد العشاء أو قبل المغرب، اجعل بين المغرب والعشاء هذا وقتا لبيت الله عز وجل، هناك درس استمع واستفد وتعلم دينك. وأنت ممن بإذن الله إذا جلست بنية تعلم هذا العلم ستنال الأجور المترتبة على تعلم العلم، هناك أدلة كثيرة تدل على ذلك. فكيف إذا كان هذا العلم هو علم القرآن الكريم؟ فالله الله في استثمار هذا الوقت في المسجد في بيت الله عز وجل، حتى بإذن الله ننال الأجر والثواب بنية طلب العلم، نية طلب العلم. يعني لا نجعل مثل هذه الأمور يعني ثانويات عندنا، الله أنا فاضي فاضي، مش فاضي مش فاضي، عرفت؟ يعني لو أي واحد الآن يتصل عليه يقول لي تعال مثلا، عندي مشكلة، لأنه يعني أنا حياتي خبابيص، يعني اسمحوا لي بهذه الكلمة، ما عندي نظام، ما عندي ترتيب، ما عندي إنه هذا الوقت وقت للمسجد، وقت لله، لتعلم العلم، لقراءة القرآن، لدراسة الحديث وغير ذلك، لا، هذا ساعة زمن بس. والله هذه الساعة تقلب حياتك من التعاسة إلى السعادة بإذن الله عز وجل، وأنت بهذا تقرب من الله، والله عز وجل كريم، من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، فلا تحرم نفسك من الأجر، يعني هذا ما يمكن أن يقال. وهذا مجلس جديد حفظكم الله في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا إلى سورة العنكبوت. هذه السورة سميت بهذا الاسم لأن حشرة صغيرة اسمها العنكبوت ذكرت فيها، كما أن سورة النمل سميت بسورة النمل لأن النمل ذكر فيها، سورة الفيل الفيل ذكر فيها، مع أن سورة الفيل صغيرة، سورة النمل طويلة يعني بالنسبة لها، سورة العنكبوت كذلك أطول من الفيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. نعم، هذه الحروف المقطعة في بداية السور الهدف منها بيان عجز العرب والناس عن الاتيان بمثل هذا القرآن المتكون من هذه الحروف العربية التي يتكلم فيها، وأيضا في لفت الانتباه، عندما تسمع أنت ألف لام ميم تلتفت إيش سيقال، فسيأتي الكلام. نعم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس أن يتركوا، معنى الآية إن الناس لن يتركهم الله بغير اختبار والابتلاء، الاختبار قد يكون اختبار شر واختبار خير، قد يكون اختبار في الغنى وقد يكون اختبار في الفقر، الاختبارات متنوعة. يقولون آمنا وهم لا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي وهم لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم، وليس الأمر كما حسبوا، بل لا بد أن نختبرهم بالجهاد أو الفقر أو الضرر أو غير ذلك حتى يتبين المخلص من المنافق والصادق من الكاذب، لا بد من الاختبار. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الاختبارات مش خاصة بطلاب المدارس، بل حتى غير طلاب المدارس، كل مكلف مختبر. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد فتن الذين من قبلهم، أي هذه سنة الله في عباده، وأنه يختبر مؤمني هذه الأمة كما اختبر من قبلهم من الأمم، كما جاء به القرآن في قصص الأنبياء، وما اختبر الله به أتباعهم ومن آمن بهم من الأمور التي نزلت بهم، فليعلمن الله الذين صدقوا في قولهم آمنا، وليعلمن الكاذبين منهم، أي ليظهرن الله الصادق منهم، ولسوف يميز بينه وبين الكاذبين. علم الله عز وجل العلم الأزلي الذي يعلمه الله عز وجل عن الشيء قبل أن يحصل. طيب، هناك علم ظهور، علم ظهور، يعني الله عز وجل علم في الأزل أننا سنجلس هذا المجلس مثلا، قبل وقت هذا المجلس الله يعلم كل شيء أنه سيحصل هذا المجلس. طب لما حصل، حصل العلم علم الظهور، واضح الفرق بينهما؟ هذا المقصود بقوله هنا فليعلمن الله الذين صدقوا، أي علم ظهور، هو يعلم سبحانه وتعالى في الأزل من الصادق من الكاذب، لكن العلم الذي يحاسب عليه العبد هو علم الظهور. فربنا لا إله إلا هو لن يدخلك يا أيها الكافر النار بدون أن يحصل منك الكفر بناء على علمه جل جلاله وعظم سلطانه، لا، لابد أن يختبرك، فإذا اخترت الكفر ستختار ما كتبه الله عز وجل وقدره، فعند ذلك تحاسب على فعلك ولا يحاسبك على علمه سبحانه وتعالى. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أم حسب الذين يعملون السيئات وهم العصاة الذين لا يبالون بمعصية الله أن يسبقونا أي يفوتونا ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يعملون. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، يعني بدهم يفروا من الله، هذول بيعملوا السيئات، ساء ما يحكمون أي بئس ما يعتقدون إن اعتقدوا أنهم يفوتون قدرتنا. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله أي من كان يطمع في أن يلقى الله تعالى فليعمل في حياته ليلقاه بصالح القول أو العمل فلن يضيع أجره، فإن أجل الله لآت أي الأجل المضروب للبعث آت لا محالة، والمعنى فليعمل لذلك اليوم، وهو السميع لأقوال عباده سبحانه العليم بما يسرونه وما يعلنونه فلن يضيع عليهم شيء من أعمالهم الصالحة، كل شيء سيأتيهم. وهذا فيه بشرى لأهل الإيمان وأيضا تخويف لأهل الكفر، لأن كل شيء سيأتي. المؤمن لن تضيع دمعها لله عز وجل، ولن تضيع تسبيحها سبحها لله سبحانه وتعالى، والكافر سيأتي كل شيء، اللمز والهمز وعيب الناس بالفعل، يعني أحيانا بعض الناس بعيب الناس بالإشارة همز لمز أو بالقول، هذا سيأتي سيكتب سبحان الله. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه أي من جاهد الكفار وجاهد نفسه بالصبر على الطاعات فإنما يجاهد لنفسه، أي ثواب ذلك له لا لغيره، ولا يرجع إلى الله سبحانه من نفع ذلك شيء. خذ قاعدة، القاعدة تقول أن الله لا ينتفع بطاعات الطائعين ولا يضر بمعاصي العاصين، الذي ينتفع بالطاعة هو المطيع والذي يضر بالمعصية هو العاصي. إن الله لغني عن العالمين فلا يحتاج إلى طاعاتهم كما لا تضره معاصيهم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم أي لنغطينها عنهم بالمغفرة، هذا معنى الكفر. من الكافر؟ المزارع. المزارع هو الكافر لأنه يغطي البذور، تمام؟ والكافر الاعتقادي هو الذي يغطي الإيمان، لا يكفر بالله عز وجل فيغطي الإيمان الذي فطر عليه. كذلك هنا لنكفرن عنهم سيئاتهم أي لنغطينها عنهم بالمغفرة ونحجب عنهم آثارها من الغضب والعذاب بسبب ما عملوا من الصالحات. فطالما إنك آمنت وعملت صالحا ولو كان عندك ما عندك من قبل تكفر عنك سيئاتك، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، بل إن الله عز وجل واسع المغفرة يبدل السيئات إلى حسنات. عندك جبال سيئات، هذه إذا صدقت توبتك وحسنت جبال السيئات بتصير جبال حسنات من رحمة الله، حتى لو كان مشركا كافرا إيش ما عنده لأن الله عز وجل قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك شو يعني ومن يفعل ذلك؟ يعني أشرك وزنى وقتل، هذه أعظم الذنوب، ترى زنى وقتل وأشرك، ومن يفعل ذلك يلقى أثامه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب، يعني تاب من الشرك والزنا والقتل، من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفور رحيم. يعني هذا ترغيب صح؟ يعني أنا لو قلت لك عندك مثلا عملة مزورة جيبها وأنا بعطيك بدالها عملة حقيقية، يعني هذا في ترغيب لك ولا ليس فيه ترغيب لك؟ فيه ترغيب لك لا شك. طيب بدي أسألكم سؤال، يلا سؤال، هذا فزورة بسموها في على قصة العملة المزورة. هذا واحد معاه 100 دينار مزورة مع 100 دينار مزورة. جاء على صاحب مكتبة يا شيخ بهد، جاء على صاحب مكتبة اشترى منه كتابا بعشرة دنانير. طيب، فجاء هذا صاحب المكتبة بده يأخذ 100 دينار، أخذها 100 دينار المزورة، بده يعطيه الكتاب ويرجع له كم؟ 90. ما وجد عنده خردة صرف للمئة دينار، ذهب وين؟ إلى جاره مطعم، فأعطاه 100 دينار المزورة، قال له خرد لي إياها، صرف لي إياها، صرف لي إياها، أعطاه 100 دينار حقيقية خردة. فرجع صاحبنا صاحب المكتبة أعطى أبو 100 دينار مزورة كم؟ 90، وهو أخذ 10 وأعطاه الكتاب. طبعا ذهب صاحب 100 دينار مزورة وجلس صاحب المكتبة في مكتبته، صاحب المطعم جاره أجى عليه بعد ما ذهب ذاك، قال له هذه 100 دينار مزورة. فإيش صنع هذا صاحب المكتبة؟ أعطاه 100 دينار حقيقية وأخذ المزورة، وذاك ذهب وراح. السؤال يقول كم خسر صاحب المكتبة؟ 190. ليش 190؟ كم خسر صاحب المكتبة؟ أي شيء؟ 110. ليش 110؟ لأن أعطى شيء 100 وأول شيء 10. إيش رأيك؟ 10. خسر 10 بس؟ لا، خسر 100 دينار. أحسن، 100 دينار. الشيخ ما شاء الله رياضيات، بعدين بتفكروا فيها كيف، لكن هو خسر 100 دينار، خسر 100 دينار. طيب، هو أخذ 10 دنانير حقيقية صح؟ ثمن الكتاب، لأنه صرف 100 دينار أخذ 10 حقيقية صح؟ وذاك أخذ الكتاب ب10 صح؟ يعني بالتالي أخذ 10 حقيقية، ثم أرجع 100 دينار لذاك اللي هي إيش؟ المزورة الحقيقية، أرجع له أخذ هو المزورة، وبالتالي خسر كم؟ خسر 100 دينار. يعني أنتوا فكروا فيها جيدا، إن شاء الله تأتيكم تطلع إن شاء الله، لكن 100 دينار ليس أكثر. طيب يا مشايخ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، أي بأحسن جزاء أعمالهم، وقيل بجزاء أحسن أعمالهم. شوف، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، يعني إذا كان جزاء أعمالهم حسنة أو 10 كم يعطيهم؟ 10. طيب، لو كان عندهم عملين، عمل حسن وأحسن، يجازيهم بالأحسن ولا بالحسن؟ بالأحسن. هذا المعنى، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، أي بأحسن جزاء أعمالهم، وقيل بجزاء أحسن أعمالهم، ويعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن منه، كما في قوله من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. لي شيخ في فلسطين اسمه الدكتور حسن خضر. طيب، جئت مرة إليه فقلت له يا شيخنا جزاك الله خير، إيش عنوان رسالتك؟ نسيت، في الماجستير أو الدكتورة؟ فقل لي عنوانها الله لطيف بعباده. الله إيش؟ هي مش عنوانها هكذا، عنوانها الحكم التكليفي، الأحكام التكليفية 5: الواجب، المحرم، المباح، المكروه، المستحب، صح؟ قال لي عنوان رسالتي هو عنوانها كذا، الحكم التكليفي، الله لطيف بعباده. قلت له كيف يعني وهي الآن عنوان رسالتك كذا وكذا؟ قال أنا أبين لك، انتبه على هذه الآية، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. متى الإنسان يؤجر؟ عندك 5 أحكام، متى يؤجر؟ إذا فعل الواجب وترك المحرم، وفعل المستحب بنية طيبة، وترك المكروه، وفعل المستحب، يؤجر في هذه 5 أحوال صح؟ ويضاعف له الأجر، الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف صح؟ طيب ماشي. طيب متى يؤجر الإنسان؟ متى يأثم الإنسان؟ متى؟ إذا لما يترك الواجب، يترك الواجب يفعل المصر ويفعل الحرام. بس في إيش ثاني؟ يفعل بس والحسن والسيئة ب10 أمثالها ولا بسيئة واحدة؟ سيئة واحدة. الله لطيف بعباده ولا لا؟ لطيف بعباده. وضحت؟ فسبحان الله، الله عز وجل فتح لنا أبواب الأجور وضيق أبواب الحرام. يعني شوف الآن، في إيش المحرم علينا من الأشربة؟ الخمر، يعني ما فيه ضرر علينا صح؟ وإيش المباح لنا؟ الماء يعني أشياء كثيرة جدا. المحرم علينا مثلا الربا والغرر في البيوع، ولكن أبيحت لنا التجارات وأنواع التجارات، فباب الحرام سبحان الله ضيق وباب الحلال واسع، والناس على أي باب واقفين؟ على باب الحرام. ليش؟ لأنه النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكان، وهذا من رحمة الله عز وجل. نعم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، معناه ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما هو حسن مما يرضيناه وتطيب به، مما يرضيانه وتطيب به أنفسهما من البر بهما والعطف عليهما. وقول هنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، هذا يشمل كل حسن، يعني قد يكون حسن من جهة المشاعر، من جهة الأقوال، من جهة الأفعال. قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي إن والديك، أي إن والديك إن طلبا منك وألزماك أن تشرك بي إلها ليس لك علم بكونه إلها فلا تطعهما في ذلك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويلحق بطلب الشرك منهما سائر معاصي الله سبحانه، فلا طاعة لهما فيما هو معصية لله، يعني لو قالوا لهم لا تصلوا لأولادهم لا يردون عليهم، واضح؟ لو قالوا الأب للابن روح اشتري أرجيلة أو دخان، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فإن أمراك بما هو محرم فعصيهما وأطع الله، ولا يمنعك هذا الأمر بالمعصية منهما من أن تحسن إليهما. صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو أمروك بالشرك والمعصية هذا لا يمنع أن تحسن إليهما في دعوتهما وفي طاعتهما بالمعروف. والشيخ أحمد القطان رحمه الله توفي متى؟ بالأمس، وله قصة عجيبة من أعجب ما سمعت في بر الوالد. سمعتها؟ لا. هذا أبوه رحمه الله كان مشلولا، كان مشلولا شل 13 سنة أبوه، وكان يبيع على باب بيته أشياء يسيرة، يا الله يغطي يعني مصاريف الأكل ما يحتاج إليه. ومرة سمع أن هناك راقيا يرقي، فأراد أن يعني أن يرقيه حتى يشفى، فطلب من الراقي أن يرقيه. قال له ما أرقيك حتى تعطيني 5 روبيات، حتى تعطيني 5 روبيات. أبوه ما معه 5 روبيات، فقير. قال له ليش 5 روبيات؟ هي مجرد قراءة ونفخ ما يحتاج. فأبى هذا القارئ أن يقرأ عليه إلا إذا أعطاه 5 روبيات وذهب. فكره أبو الشيخ أحمد القطان الشيوخ والدين والصلاة والقرآن والحج، كره الدين من وراء هذا الشيخ. إن منكم منفرين، قالها صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل. وبعدين أجت إرسالية من بلد أوروبي، كأنها بريطانيا، نسيتها من وين، من بلد أوروبي بريطانيا، جاءوا للتبشير، تبشير أهل الكويت يعني حولوهم نصارى. قول الشيخ قديما هذا، قول لما أجوا كانوا يعني يعالجوهم ويحسنوا إليهم، هذا قديم طبعا، لأنه أبو الشيخ عاش أكثر من 80 سنة، يعني قديم الشيخ. فالمهم بقول على قصة المبشرين، كانوا يقولون لما نطفي الأنوار راح المسيح المخلص يمر من هنا، ماشي؟ قالوا ماشي، يعني على أساس بهم نصروا أهل الكويت، وهم على الفطرة يعني الناس هنا على الفطرة، فيجي شغلوا ليت على الحيط ويمر زي خيال واحد، مر المسيح مر المسيح، والناس شو يقولوا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. هم بقولوا على إخواننا المصريين بيجيهم مبشرين. فالمهم بأخذوا يعني عليهم سنين حتى يخرجوهم من الإسلام إلى النصرانية. بقول لك لما يأتوا الآن بعد السنين وخلص صاروا هذول النصارى بقولوا لهم اتمنوا إيش بدكم، قولوا منا حج لبيت الله الحرام. ما اللي عنده فطرة سوية ما يؤثر عليه هذا. فالشاهد لما أجت الإرسالية هؤلاء من الكفار كانوا يعالجون. بقول الشيخ أحمد أبوي زحف مشلول، يعني كانوا في عصايتين يعني يزحف عليها تقريبا 3 كيلومتر إليهم، وصل إليهم يعني بعد ساعات وقد غبر جسده وثيابه إلى آخره. فرأى الدكتور وعرض عليه حالة دكتور كافر، فقال احملوه وغسلوه وضبطوه وأعطاه دواء كأنه الكورتيزون. بقول الشيخ بقول سبحان الله، فشوفي يا أبي بقول من تلك الفترة من وقت ما داواه ما أجا مرض بالمرة إلا لما مات، كأنه أجا شيء بالبنكرياس. عاش طويلا. والمصيبة وين؟ إنه هذا البريطاني أو الكافر أعطاه 5 روبيات. الشيخ القارئ بده منه 5 روبيات، ما رضي يقرأ عليه إلا إذا أعطاه 5 روبيات. هذا عالج وأعطاه 5 روبيات. بقول كان أبوي يأخذني معي يقول لي قبل إيد هذا الكافر، شوف التأثير. وبقي لا يصلي هذا الرجل، يعني أبو والد أحمد القطان لا يصلي، ليس على الإسلام. بقول حتى مرض أبوه خلص وصل حد الموت الآن، يعني فوق 8 سنة عمره. بقول كنت جالسا عنده لا أغادره ولا أتركه، وكان إذا قضى حاجته وضعت يدي وتلقيت النجاسة منه وحملتها إلى مكانها. فلما رأى ذلك مني قال هذا هو الإسلام وهذا هو الدين. أما ليس ذاك القارئ يقول جيب لي يا ولدي خلني أتوضأ وأصلي. شوف أسلم متى؟ في هذا الوقت. بقول الشيخ ربما أكون واهم يعني في زيادة بعض الصلوات، بدأ يصلي وقال لا إله إلا الله، أشهد أن الصلاة حق وأن الإسلام حق وأن النبيين حق وأن الجنة حق إلى آخر، يعني عاد إلى الإسلام. بقول صلى خلنا نقول العصر والمغرب والعشاء، توفي يوم الجمعة أبوه. حتى بقول الشيخ لعل أبي ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. سبحان الله، شوف المعاملة السيئة نفرت الناس عن الدين، المعاملة الحسنة أقبلت بالناس على الدين. المعاملة الحسنة، ومثل هذا مثل الشاب اليهودي اللي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف على رأسه عند موته صلى الله عليه وسلم يدعو إلى إيش؟ إلى الإسلام. فنظر إلى أبيه قال أطاع أبي القاسم، فأطاعه فنجى من النار وتشهد الشهادة. فسبحان الله، يعني التعامل مع الوالد مهم جدا. انتبهوا يا مشايخ بارك الله فيكم، التعامل مع الوالدين بالذات إذا كبروا. ذاك في القرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. بقول العلماء لو وجدت كلمة أدنى من هذه الكلمة وأقل من هذه الكلمة اللي ذكرت، حتى الكلمة أف ما تحتاج منك جهد، لا تقولها لا بقول ولا بفعل. يعني وكيف الآن الناس الذين يجرحون مشاعر والديهم ربما يجلسون معهم ولا يلتفتون إلى والديهم ولا ينظرون إليهم ويذهبون إليهم فقط يعني لقضاء جلسة معهم، وهم يمسكون جوالاتهم وينشغلون بالرسائل الذاهبة والآتية والوالدان لا يلتفت إليهم. فالإسلام والقرآن يحثنا على بر الوالدين حتى لو كان كافرا. وهذا القصة يعني من أعجب القصص فعلا سبحان الله، وتدل على بر الشيخ وعلى يعني حسن خلقه. والشيخ معروف بهذا، يعني يظهر من كلامه أنه رجل صاحب خلق عالي، يظهر من كلامه. وحتى أني قرأت أنه مر في حج امرأة كبيرة سقط منها حذاؤها فأحضر حذاءها إليها وألبسها إياه، حتى صارت علاقة بين بيت هذه المرأة وأهلها وبين الشيخ. ودائما في خطب يقول إني أحبكم في الله، يعني الأخلاق الأخلاق يعني تريد أن تكون قريبا من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الدرجات العالية عليك بالخلق الحسن، القول الطيب، البشاشة، كف الأذى، بذل الندى، هذا هو الخلق الحسن. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الخلق الحسن. قال وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، ذكرنا بالآخرة، فأنبئكم بما كنتم تعملون أي أخبركم بصالح أعمالكم وطالحها فأجازي كلا منكم بما يستحقه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين أي في زمرة الراسخين في الصلاح، يكونوا مع أهل الصلاح معهم في زمرة واحدة. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ومن الناس يعني مش كل الناس، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله أي في شأن الله ولأجل الله، كما يفعل أهل الكفر مع أهل الإيمان، وكما يفعله أهل المعاصي مع أهل الطاعات من إيقاع الأذى عليهم لأجل الإيمان بالله والعمل بما أمر به. جعل فتنة الناس التي هي ما يوقعونه عليه من الأذى، جعل فتنة الناس كعذاب الله أي جزع من أذاهم فلم يصبر عليه وجعله في الشدة والعظم كعذاب الله، فأطاع الناس كما يطيع الله والعياذ بالله. وقيل هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين فكفر، فينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذية في الله ولا يرتد عن الحق لأجل ذلك، ولا يمنعه ذلك من موافقة الكفار ظاهرا على سبيل التقية وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني إذا وصل إنه أكرهك على قول الكفر قل ما في مشكلة، لكن قلبك مطمئن بالإيمان. لو أمروك بفعل كفر تسجد لصنم وإلا قتلوك افعل هذا، لكن قلبك مطمئن بالإيمان. لكن لا تجعل عذاب الناس، يعني لو حرقوك تجعل حرقهم لك مثل حرق الله لك يوم القيامة، لا اصبر، لابد أن تصبر. ولئن جاء نصر من ربك أي نصر من الله للمؤمنين وفتح وغلبة على الأعداء وغنيمة يغنمونها منهم ليقولن إنا كنا معكم أي داخلون معكم في دينكم ومعاونون لكم على عدوكم. فكذبهم الله، يعني هم ليسوا مع المؤمنين في حقيقة الأمر، لكن إذا جاءت للمؤمنين غنائم ودنيا قالوا نحن معكم حتى ينالوا الدنيا. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين من خير وشر، فكيف يدعون هذه الدعوة الكاذبة؟ هم في حقيقة أمرهم وفي قلوبهم ليسوا على الإيمان، وهؤلاء قوم ممن كان في إيمانهم ضعف، كانوا إذا مسهم الأذى من الكفار وافقوهم، وإذا ظهرت قوة الإسلام ونصر الله المؤمنين في موطن من المواطن قالوا إنا كنا معكم. مثل هذا ذكره الله في سورة النساء، قال الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينهم يوم القيامة. ففي هناك أناس يعبدون الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف على حسب المصلحة. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. طب ألا يعلم الله المؤمنين والمنافقين؟ يعلمهم، لكن المقصود بالعلم هنا علم إيش؟ الظهور. ترى هذا يحل لك إشكالا كثيرا، وفي القرآن كثير من مثل هذا. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. علم إيش؟ ظهور. نفس الشيء في بداية السورة وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين أي ليميزن الله بين الطائفتين ويظهر إخلاص المخلصين ونفاق المنافقين. فالمخلص هو الذي لا يتزلزل بما يصيبه من الأذى، المخلص لا يتزلزل بما يصيبه من الأذى ويصبر في الله حق الصبر، والمنافق هو الذي يميل هكذا وهكذا، فإن أصابه أذى من الكافرين وافقهم وتابعهم وكفر بالله عز وجل، وإن خفقت ريح الإسلام وطلع نصره ولاح فتحه رجع إلى الإسلام وزعم أنه من المسلمين. لذلك المنافقين متى ظهروا؟ ظهروا بعد بدر لما ظهرت قوة الإسلام، لأنه بدهم يحموا حالهم. كيف يحموا حالهم؟ بإظهار الإسلام. أما في حال ضعف الإسلام قبل بدر ما لم يدخلوا في الإسلام، واضح؟ لم يدخلوا أصلا في الإسلام، كانوا على الكفر. نعم. قال الذين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، اسلكوا طريقتنا وادخلوا في ديننا. شوف الكفار يدعون إلى كفرهم عياذ بالله. ولنحمل خطاياكم، أي إن كان اتباع سبيلنا خطيئة تؤاخذون بها عند البعث والنشور كما تقولون، فلنحمل ذلك عنكم فنؤاخذ به دونكم. لا إله إلا الله. وهذا يعني مثل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. طب إن كان هذا هو الحق من عندك فهدينا يا الله وفقنا لاتباع الحق، لا فأمطر علينا حجارة من السماء. هذول بقولوا إيش؟ ولنحمل خطاياكم، يعني إذا في خطايا فعلا عليكم إحنا بنحملها عنكم. هذا بقولوا عاقل؟ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، جاء الرد، أي وما هم بحاملين شيئا من الخطيئة التي التزموا بها وضمنوا لمن تابعهم حملها عنه. يعني هم لن يصنعوا ذلك يوم القيامة، هم بدهم حدا يحمل عنهم، بل كل يحمل وزر نفسه. نعم. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولا يحملن أثقالهم، أي أوزارهم التي عملوها الذنوب، لها ثقل يا مشايخ. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، لها ثقل الذنوب يشعر به الإنسان في قلبه، ثقل الذنب. لذلك لا يعني قيل لبعضهم لماذا لا نقوم الليل؟ قال أثقلتكم الذنوب. ما الذنوب ما تخليك تستطيع تقوم الليل أو تصلي صلاة الفجر. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، أي أوزارا مع أوزارهم، وهي أوزار من أضلوهم وأخرجوهم عن الهدى إلى الضلالة. وليسألن يوم القيامة، يعني الواحد إذا ابتلي مثلا بذنب ومعصية أخي سرها بينك وبين نفسك، أنت حاول انتهي منها وأخلص منها، ما استطعت لا تكون داعي إليها وجاهر بها، خليها بينك وبين الله عز وجل. أما أن تجهر بها فهذا إثم آخر، فضلا أن تدعو الناس إليها هذا إثم آخر، فعليك إثم كل من تبعك على هذا الوزر. وأثقالا مع أثقالهم، أي أوزارا مع أوزارهم، وهي أوزار من أضلوهم وأخرجوهم عن الهدى إلى الضلالة. ولا يسألن يوم القيامة تقريعا وتوبيخا عما كانوا يفترون، أي يختلقونه من الأكاذيب التي كانوا يأتون بها في الدنيا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هذه 1050 عام اللي لبثها نوح عليه السلام في قومه اختصرها الله في هذه السورة في آيتين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. أنت كم لبثت في قومك تدعو إلى الله عز وجل؟ ونوح مع هذا اللبث الطويل استخدم ألوان وأساليب الدعوة المختلفة. قال ربي، شوف إيش بقول نوح، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني عفوا ما كان 1000 سنة إلا 50 عاما بدعوهم من الساعة 8 الصبح للساعة 2 الظهر وقت الدوام، لا، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ما مل من دعوتهم عليه السلام. وهذا فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قيل له إن نوحا لبث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه ولم يؤمن منهم إلا قليل، قال تعالى وما آمن معه إلا قليل، حتى ابنه هلك وكان مع الهالكين. فأنت أولى يا رسول الله بالصبر لقلة مدة لبثك. لبث كم صلى الله عليه وسلم؟ 23 سنة. أيش 23 سنة من 950 سنة؟ وكثرة عدد أمتك فأخذهم الطوفان عقب تمام المدة المذكورة، والطوفان الماء الغالب نزل عليهم من السماء ونبع من الأرض حتى أغرقهم جميعا وهم ظالمون، أي مستمرون على الظلم، فلم ينجع فيهم ما وعظهم به نوح وذكرهم هذه المدة بطولها. 950 عام ما نفع بهم حتى أغرقهم الله. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فأنجيناه وأصحاب السفينة، أي أنجينا نوحا وأنجينا من معه في السفينة من أولاده وأتباعه المؤمنين. الإمام مالك له كلمة جميلة في هذا الباب، قل السنة كسفينة نوح، السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، بس اللي ركب مع نوح نجا، اللي ما ركب هلك، والذي يركب السنة سفينة السنة ينجو، والذي يتخلف يهلك والعياذ بالله. ذلك قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. واختلف في عددهم على أقوال، عدد الذين آمنوا بنوح اختلف على أقوال. من رحمة الله عز وجل بنوح أن كل الناس بعده من ذريته، ما في أحد الآن موجود على الأرض إلا من ذرية نوح. قد يقول أبو فهد طيب ما هو في ناس غير أولاد نوح كانوا في السفينة؟ نعم، لكن لم تبق لهم ذرية. ذلك ربنا قال قال عن نوح وجعلنا ذريته هم الباقين، وقال في سورة الإسراء ذرية من حملنا مع نوح، وقال أيضا في سورة مريم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن هدينا واجتبنا. هنا قال ممن حملنا مع نوح، إذن فيه هناك أناس حملوا مع نوح لكن لم يبقى ذرية إلا ذرية نوح. لذلك بارك الله فيكم، يعني إحنا كلنا إخوة وأولاد نوح. طيب وجعلناها السفينة آية للعالمين، أي عبرة عظيمة لهم، فقد كانت باقية على الجودي مدة مديدة، وقيل جعلناها أي الواقعة أو النجاة أو العقوبة بالغرق آية. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إبراهيم بعد نوح ولا قبل نوح؟ بعد نوح. نعم، ذلك نوح هو أبو البشرية الثاني، الأول مين؟ آدم، نوح هو الثاني، وبعد إبراهيم كل الأنبياء ممن؟ من ذرية إبراهيم، كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم. لذلك إبراهيم إيش؟ أبو الأنبياء. جميع الأنبياء جاءوا ممن؟ من فرع مين؟ فاهم، من أولاد إبراهيم مين يعني؟ إسحاق، إلا محمد صلى الله عليه وسلم ممن؟ من إسماعيل. لذلك حسدتنا اليهود إنه كيف محمد صلى الله عليه وسلم جاء من نسل إسماعيل. طيب وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، أي أفردوه بالعبادة وخصوه بها، واتقوا أن تشركوا به شيئا، ذلكم خير لكم، أي عبادة الله وتقواه خير لكم من الشرك، ولا خير في الشرك أبدا. ولكنه خاطبهم باعتبار اعتقادهم، انتبه، خاطبهم باعتبار اعتقادهم، مثل يوسف إيش قال لهم؟ يا صاحبي السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هي الأرباب المتفرقة هذه فيها خير؟ فيها خير، لكن خطاب يخاطبهم بما يعقلون. طيب إن كنتم تعلمون شيئا من العلم أو تعلمون علما تميزون به بين ما هو خير وما هو شر. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، بين لهم إبراهيم أنهم يعبدون ما لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر، والأوثان هي الأصنام، وقيل الصنم ما يتخذ من ذهب أو فضة أو نحاس، والوثن ما يتخذ من جص أو حجارة. ومما قرأته أن الوثن لا يكون على شكل كائن حي، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الصنم يكون على شكل فيل، على شكل مثل هذول الهنود عندهم إله ما أدري شكله فيل، زي الفيل شكله وغير ذلك، أو على شكل بشر. وتخلقون إفكا، أي إنما تعبدون أوثانا وأنتم تصنعونها كاذبين في قولكم إنها آلهة تعبد. إذن هم الذين يخلقون هذه الآلهة، يعني يوجدونها. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، أي لا يقدرون على أن يرزقوكم شيئا من الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، يعني اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله، فهو الذي عنده الرزق كله، فاسألوه من فضله ووحدوه دون غيره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، أي وإن تكذبوا محمدا فذلك عادة الكفار مع من سلف، يعني لم تأتوا ببدع، وإنما أنتم أتيتم كما أتى السابقون. وما على الرسول إلا البلاغ المبين لقومه الذين أرسل إليهم، وليس عليه هدايتهم، وليس ذلك في وسعه. أنت مطلوب منك أن تبلغ وأن تعظ وأن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وأن تنصح، أما الهداية والاستجابة فبأمر الله عز وجل. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، المعنى ألم يروا كيف يخلق الله الواحد منهم ابتداء نطفة ثم يخرجه إلى الدنيا ثم يتوفاه بعد ذلك، وكذلك سائر الحيوانات وسائر النباتات. فإذا رأيتم قدرة الله سبحانه على الابتداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة. من أسهل، الإعادة ولا الإيجاد من العدم؟ الإعادة، والله على كل شيء قدير، ما في شيء عنده أسهل من شيء وشيء أصعب من شيء. لكن ليقرب إلينا الأمر قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه وهو العزيز الحكيم. وأنتم تقرون إن الخالق مين؟ الله. إذن هو قادر على أن يعيدكم ويبعثكم. وكذلك الله عز وجل يخاطبنا ويقول عالم الغيب والشهادة. الغيب بالنسبة لمن؟ له ولا لنا؟ لنا، هو ما عنده غيب، غيب كل شهادة عنده سبحانه وتعالى. طيب. أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده، المعنى ألم يروا كيف يخلق الله الواحد منهم ابتداء نطفة ثم يخرجه إلى الدنيا ثم يتوفاه بعد ذلك، وكذلك سائر الحيوانات وسائر النباتات. فإذا رأيتم قدرة الله سبحانه على الابتداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة، إن ذلك على الله يسير، لأنه إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق على كثرتهم واختلاف ألوانهم وطبائعهم وألسنتهم، هذه دعوة للتفكر. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، ينشئها نشأة ثانية عند البعث، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. يعذب من يشاء تعذيبه وهم الكفار والعصاة، ويرحم من يشاء رحمته وهم المؤمنون به المصدقون لرسله العاملون بأوامره ونواهيه وإليه تقلبون، أي ترجعون وتردون لا إلى غيره. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه سبحانه أهل الأرض في الأرض ولا أهل السماء في السماء إن عصوا. وقال قطرب معنى الآية ولا في السماء لو كنتم فيها أنتم، يعني وما لكم من دون الله من ولي يواليكم ولا نصير ينصركم ويدفع عنكم عذاب الله. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. والذين كفروا بآيات الله التنزيلية يعني القرآن أو الكتب أو التكوينية أو جميعها يعني التنزيلية والتكوينية وكفروا بلقاء الله أي أنكروا البعث وما بعده أولئك يأسوا من رحمته أي إنهم في الدنيا آيسون من رحمة الله لم ينجع فيها ما نزل من كتب الله ولا ما أخبرتهم به رسله وييأسون يوم القيامة من رحمة الله وهي الجنة. فالكافر يوم القيامة انتبهوا الكافر لا رحمة له يوم القيامة والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخف عنهم العذاب انتهى لذلك لا يدعى لهم بالرحمة ولا يدعى لهم بالمغفرة فضلا أن يقال عنهم أنهم في الجنة أو أنهم شهداء. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أن الأصل واحد يدعوهم إلى الهدى الأصل أن يكرموه لا حطوه في النار. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه هذا رجوع إلى قصة إبراهيم بعد الاعتراض بما تقدم من خطاب محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار وجعلها عليه بردا وسلاما. إن في ذلك أي إنجاء الله لإبراهيم لآيات حيث أضرموا تلك النار العظيمة وألقوه فيها ولم تحرقه ولا أثرت فيه أثرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال إبراهيم لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا يعني هذا السبب اتخاذهم الأوثان من دون الله أي للتوادد بينكم والتواصل لاجتماعكم على عبادتها وللخشية من ذهاب المودة فيما بينكم إن تركتم عبادتها. والمعنى أن المودة هي التي جمعتكم على عبادة الأوثان واتخاذها. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض أي وتنقضي تلك المودة المؤسسة على الباطل على الباطل وقيل المعنى ويتبرأ العابدون للأوثان من الأوثان وتتبرأ الأوثان من العابدين لها يحصل تبرؤ من الطرفين ويلعن بعضكم بعضا أي يلعن كل فريق الآخر. ومأواكم النار أي هي منزلكم الذي تأوون إليه وما لكم من ناصرين يخلصونكم منها بنصرتهم لكم. نسأل الله العفو والعافية. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد على آله وأصحابه أجمعين وجزاكم الله تعالى خيرا.